هذا أيها الأحبة هو الشريط الرابع من شرح كتاب الجنائز من زاد المستقنع. وقول المؤلف ولا أثر به يخرج به ما لو وجد به أثر، مثل جرح، خنق، ضرب، ضربات مميتة، فإنه يحكم بالظاهر هنا، وهو أن الذي فعل به ذلك العدو، وعلى هذا فيكون شهيدا لا يغسل ولا يكفن ولا يصل عليه. وهنا غلبنا الظاهر على الأصل، غلبنا الظاهر على الأصل. كيف غلبنا الظاهر على الأصل؟ لأن الأصل وجوب التأصيل، وهنا أسقطنا هذا الواجب بهذا الظاهر الذي هو الأثر. استثنى بعضهم من الأثر الدم من الفم أو الأنف أو القبل أو الدبر، قال لأن هذا قد يقع ممن مات موتا طبيعيا فلا يدل على أن الذي فعل به هذا العدو، ولكن كلام المؤلف يدل على العموم، أنه متى وجد به أثر يحتمل أنه من فعل العدو فهو شهيد. قال أو حمل فأكل. حمل من أين؟ من أرض المعركة فأكل ثم مات. ولو فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ولو علمنا أنه مات متأثرا بجراحه، لأن كونه يأكل يدل على أن فيه حياة مستقرة، إذ أن الذي في حكم الميت لا يأكل، فأكله دليل على أن فيه حياة مستقرة. وظاهر كلام المؤلف أنه إذا أكل ولو لم يطل الفصل، يعني إذا أكل ولو مات بدون طول الفصل فإنه إيش؟ يغسل، فإنه يغسل. وقال بعض الفقهاء لا يغسل إذا لم يطل الفصل، لأنه قد يأكل بغير شعور وهو في النزع، ولكن هذا في الحقيقة بعيد، أي أن أكله دليل على أن فيه حياة مستقرة. وقول المؤلف أو حمل فأكل، أو حمل فأكل، ظاهره أنه لو لم يحمل فأكل ثم مات فإنه شهيد لا يغسل. وعبارة بعض الفقهاء أو جرح فأكل، وهذه العبارة الثانية الأخيرة إيش؟ أعم مما إذا حمل أم لم يحمل، وهذا هو الأقرب. الأقرب أنه إذا أكل سواء حمل أم لم يحمل فإن أكله دليل على أن فيه حياة مستقرة فيغسل ويكفن. فإن قال قائل ما الدليل على أن الشهيد إذا جرح العدو جرحا مميتا وبقي حيا حياة مستقرة أنه يغسل ويكفن؟ قلنا الدليل قصة سعد بن معاذ رضي الله عنه، فإنه جرح في أكحله عام الأحزاب، ولكنه سأل الله ألا يميته حتى يقر عينه ببني قريظة، فاستجاب الله دعاءه وبقي الجرح ملتئما حتى حكم فيهم هو نفسه، حكم في بني قريظة. لماذا؟ لأنه هو حليفهم. انظر الفرق بين سعد بن معاذ وبين عبد الله بن أبي. عبد الله بن أبي قام يجادل عن حلفائه من اليهود لأنه كافر، أما هذا فسأل الله أن لا يميته حتى يقر عينه بهم، فأقر الله عينه وصار هو الحكم فيهم، وحكم فيهم بالحكم الذي شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بأنه حكم الله من فوق 7 سماوات. ولما حكم فيهم سبحان الله انبعث الدم ومات رضي الله عنه، ولكنه أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن عرش الرب عز وجل اهتز لموته فرحا بروحه، لأن روحه صعدت إلى الله عز وجل. وفي ذلك يقول حسان بن ثابت رضي الله عنه: وما اهتز عرش الله من أجل هالك سمعنا به إلا لسعد أبي عمرو رضي الله عنه. الحاصل أن هذا يكون دليلا على أن الشهيد إذا طال بقاؤه فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه. وألحق العلماء به ذلك ما إذا وجد منه دليل الحياة المستقرة مثل الأكل، طيب، أو حمل فأكل، أو طال بقاؤه عرفا، طال بقاؤه عرفا يعني ليس مقدم على الشرع، بل إذا طال بقاؤه وعرف أنه ليس في سياق الموت فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه. وظاهر كلام المؤلف أنه لو شرب فإن ذلك لا يسقط وجوب الغسل. نعم، وهذا هو اختيار المجد. من المجد؟ مجد الدين بن تيمية، وهو عبد السلام جد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول إن الشرب لا لا لا لا يسقط أو حكم الشهادة، لأن الإنسان قد يشرب وهو في سياق الموت بخلاف الأكل. فكلام الماتن تابع لكلام المجد رحمه الله. نعم، استدل العلماء على هذا بالوجوب. نعم، وبعض العلماء قالوا على الاستحباب لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أمر الصحابة بالاغتسال. نعم، قد يقول قائل أن في غسل الشهيد أن هذا لحنظلة رضي الله عنه. نعم، أن الملائكة غسلوا فيكون شرع للأمة من بعده. لا ما يستقيم، ما يستقيم هذا، لأن الشهادة تكفر كل شيء. أصل الموت حدث أكبر يوجب الغسل، فلما سقط عن الشهيد نقول كذلك أيضا ما أوجب الغسل من غير الموت. نعم، إذا خرج منه شيء بعد السابعة يوضح، لماذا إذا من الوضوء ليس واجبا؟ لا، يقول هذا ناقض الوضوء، يقول هذا ناقض الوضوء. وإذا كان ناقضا للوضوء فإنه يجب أن تكون الصلاة على الميت وهو على طهارة كاملة. الخارج منه هل لابد أن يكون ناقض؟ يعني لو كان دم هل يوضع؟ ظاهر كلامهم أن يوضع لكل خارج. لكل خارج. وما هو ضبط الخارج؟ الخارج الدم، قيح، بول، غائط، كل شيء. نعم، أيهم الذي يترجح عندي أنه إذا بقي متأثرا كتأثر المحتضر أنه لا يغسل، أما إذا بقي متألما لكنه معه عقل وفكره نعم فإنه يغسل. يشتغلون، يقول لو كان مقتول في المعركة قد صرح بأنه يقاتل حمية وعصبية، فهل له حكم الشهيد؟ لا، يغسل كغيره. نعم، ايش؟ وجد مقتولا وليس فيها اثر قتل ميتا، هذا الصواب. هذا المؤلف يقول اذا وجد ميتا ولا اثر به فانه يجب ان يغسل. دعنا من الاجر، اجر الاخره عند الله، لكن نحن الان لم نعلم بما يسقط تاصيله، فلا يزال يقين الوجوب بالشك. ايش؟ ها؟ نعم، المقتول بسبب الله شيء ما في شك، ما ندري ان كان من فعل العدو هو شيء، وان كان بفعل الله، الله يميت الانسان هكذا سكته. نعم، نعم، اذا علم ان العدو استعمل الغاز وان هذا الميت مات منه، اي فهذا قد يقال ان هذا ظاهر انه مات من الغازات، لكن في عهد العلماء ما يعرف الغازات. والسقط اذا بلغ 4 أشهر غسل وصلي عليه، هذا مبتدا الدرس. السقط بكسر السين ويجوز الفتح ويجوز الضم، فتقول السقط والسقط والسقط، ومعناه الساقط، والمراد به الحمل إذا سقط من بطن أمه. فهل حكمه كحكم من مات بعد خروجه أم ماذا؟ قال إذا بلغ 4 أشهر غسل وصلي عليه، يعني إذا تم له 4 أشهر، ليس المعنى إذا دخل 4 الرابع بل إذا أتمه. إذا بلغ 4 أشهر غسل وصلي عليه من ابتداء الحمل. والمراد بالأشهر هنا الأشهر الهلالية، لأن الأشهر الهلالية هي التي جعلها الله عز وجل مواقيت للناس. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وهي التي وضعها الله تعالى للناس جميعا منذ خلق السماوات والأرض. قال الله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، وهي هذه الأشهر الهلالية المعروفة. وعما الأشهر الاصطلاحية التي هي أشهر النصارى ومن تابعهم، فهذه لا أصل لها شرعا ولا أصل لها قدرا، لا أصل لها شرعا ولا قدرا. أما الأصل القدري فلأن الله تعالى جعل هذه الأهلة هي المواقيت، قل هي مواقيت للناس والحج. وأما شرعا فإنه لم يرتب عليها لا صيام ولا حج ولا أشهر حرم، كل الأحكام أحكام الأشهر منفية عن هذه الأشهر الاصطلاحية التي جاءت من النصارى. إذن المعتبر بقولها 4 أشهر إيش؟ الأشهر الهلالية التي جعلها الله لعباده شرعا وقدرا. يقول إذا بلغ 4 أشهر غسل وصلي عليه، غسل يعني وكفن، الكفن لا بد منه، وصلي عليه يعني ودفن. فالمؤلف طوى ذكر الكفن والدفن لأنه معلوم، وإنما قيده ببلوغ 4 أشهر لأنه قبل ذلك ليس بإنسان، إذ لا يكون إنسانا حتى يمضي عليه 4 أشهر. ودليل ذلك حديث عبد الله بن مسعود حيث بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون يعني الجنين في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك. فهذه كم؟ 4 أشهر. ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات إلى آخره. وعلى هذا فهو قبل هذه المدة يكون جمادا، قطعة لحم يدفن في أي مكان بدون تغسيل وبدون تكفين وبدون صلاة، لكن بعد 4 أشهر يكون إنسانا كما قال تعالى ثم أنشأناه خلقا آخر. فيعامل معاملة من مات بعد خروجه. قال العلماء ويسمى بالاسم، لأن هذا السقط يبعث يوم القيامة، يبعث يوم القيامة، فلا بد أن يسمى، لأن الناس يدعون يوم القيامة بأسمائهم وأسماء أبائهم، فيسمى حتى يدعى باسمه يوم القيامة. قال العلماء فإن شك فيه هل هو ذكر أو أنثى، وهو بعيد لكن ربما يقع، فإنه يسمى باسم صالح للذكر والأنثى، مثل هبة الله، عطية الله، نحلة الله، وما أشبه ذلك، لأن هذا صالح للذكر والأنثى. أما إذا كان ذكرا فيسمى باسم الذكور كعبد الله، إن كان أنثى فيسمى بأسماء الإناث كزينب وفاطمة. طيب، غسل وصلي عليه، ومن تعذر غسله يمم، يعني من امتنع غسله أي تغسيله فإنه ييمم. وكيفية التيمم؟ أن يضرب الحي يديه على الأرض ثم يمسح بهما وجه الميت وكفيه. ولكن بماذا يكون التعذر؟ يكون التعذر إما بعدم الماء، وإما بتعذر استعماله في هذا الميت، بأن يكون الميت قد تمزق أو يكون محترقا لا يمكن مسه إلا بتمزيق جلده، فهنا ييمم. لماذا ييمم؟ قالوا لأن تغسيل الميت طهارة مأمور بها، فإذا تعذر تطهيره بالماء عدلنا إلى بدله وهو التراب، وهو التراب. وأظن فيه قولا بأنه لا ييمم إذا تعذر غسله، لأن هذه ليست طهارة حدث، إنما هي طهارة تنظيف. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء اللاتي يغسلن ابنته يغسلنها 3 أو 5 أو 7 أو أكثر من ذلك. وطهارة الحدث لا تزيد على إيش؟ على 3. فإذا كان المقصود تنظيف الميت وتعذر الماء فإن استعمال التراب لا يزيده إلا تلويثا، فتجنبه أولى. فإذا كان هذا قد قيل فهو أقرب إلى الصواب من القول بتيميمه. وإن كانت المسألة إجماعا، يعني من تعذر يمم من تعذر غسله، فالإجماع لا تجوز مخالفته، لأن هذه الأمة لا تجمع على ضلاله. من تعذر غسله يمم. وسنكلف من كان قادرا على بحث هذه المسألة. نعم خالد. طيب، إلى متى؟ الأسبوع القادم. مهلة 3 عندنا حديث فقه، إلا كان عندك اختبارات ولا شيء. ها؟ إيش؟ تعذر رأسه يمم. ثم قال وعلى الغاسل ستر ما رآه إن لم يكن حسنا. على الغاسل، غاسل من؟ غاسل الميت، ستر ما رآه من الميت إن لم يكن حسنا. الميت ربما يرى منه ما ليس بحسن، إما ليس بحسن من الناحية الجسدية، وإما ليس بحسن من الناحية المعنوية. قد يرى والعياذ بالله وجهه مظلما متغيرا كثيرا عن حياته، فلا يجوز الإنسان أن يتحدث إلى الناس ويقول إني رأيت وجهه مظلما، لأنه إذا قال ذلك ظن الناس به سوءا. وقد يكون نعم، وقد يكون وجهه مسفرا، حتى إن بعضهم يرى بعد موته متبسما، هذا أيضا يستره أو لا؟ هذا لا يستره. أما السيء من الناحية الحسية، فإن الميت قد يكون في جلده أشياء من التي تسوءه إذا اطلع الناس عليها، كما قال الله تعالى في قصة موسى: تخرج بيضاء من غير سوء، يعني قد يكون في برص يكره الناس يطلعوا عليه، فلا يجوز الإنسان أن يقول رأيت فيه برصا. وقد يتغير لون الجلد ببقع سوداء، والظاهر والله أعلم أنها دموية تكون أيضا، لا يبرزها للناس، يجب أن يسترها. قال العلماء: إلا إذا كان صاحب بدعة وداعية لبدعته ورآه على وجه مكروه فإنه ينبغي أن يبين ذلك. ليش؟ حتى يحذر الناس من دعوته إلى البدعة، لأن الناس إذا علموا أن خاتمته على هذه الحال فإنهم ينفرون من منهجه وطريقه. وهذا القول لا شك قول جيد وحسن، لما فيه من درء المفسدة التي تحصل في اتباع هذا المبتدع الداعية. عندي في الشرح كلام حسن، يقول: فيلزمه ستر الشر لا إظهار الخير، يعني ستر الشر واجب وإظهار الخير ليس بواجب، ولكنه حسن ومطلوب لما فيه من إحسان الظن بالميت والترحم له، ولا سيما إذا كان صاحب خير. يقول: ونرجو للمحسن ونخاف على المسيء، يعني بالنسبة نظرا للأموات أن نرجو للمحسن رحمة الله ونخاف على المسيء. خوفنا على المسيء يستلزم أن ندعو الله له إذا لم تكن إساءته مخرجة إلى الكفر. فإذا مات إنسان وهو معروف بالمعاصي التي لا توصل إلى الكفر فإننا نخاف عليه، ولكننا نسأل الله له المغفرة والعفو لأنه محتاج إلى ذلك. ولا نشهد إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، لا نشهد يعني بالجنة أو بالنار إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. والشهادة بالجنة أو بالنار على نوعين: النوع الأول شهادة للجنس، والنوع الثاني شهادة للعين، يعني أن تشهد لشخص بعينه. فأما الأول فنشهد بالجنة لكل مؤمن، لأن الله هكذا قال: ونشهد بالجنة لكل متقي، لأن الله قال: أعدت للمتقين. وهذا لا يخص شخصا بعينه لكن يعم الجنس. وكذلك نشهد لكل كافر أنه في النار، قال الله تعالى: في النار أعدت للكافرين. وأما الشهادة لمعين فلا نشهد إلا إذا شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، مثل العشرة المبشرين بالجنة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وستة مجموعون في بيت: سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح، ستة، وغيرهم أيضا من شهد له الرسول، شهد النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة لغير هؤلاء، مثل سعد بن معاذ، ثابت بن قيس بن شماس، عبد الله بن سلام، وبلال، وكثير من الصحابة. نشهد لهم بالجنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لهم. وألحق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من اتفقت الأمة أو جل الأمة على الثناء عليه، مثل الأئمة الأربعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرت جنازة أثنوا عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت، يعني وجبت له الجنة. ومرت جنازة أخرى فأثنوا عليها شرا فقال: وجبت. ثم قال لهم: أنتم شهداء الله في أرضه. وعلى هذا فنشهد لهؤلاء الأئمة الذين أجمعت الأمة أو جلها على الثناء عليهم بالجنة، لكن ليست شهادتنا لهم بالجنة كشهادتنا لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: ويحرم سوء الظن بمسلم ظاهره العدالة. انتبه، يحرم سوء الظن بمسلم، أما الكافر فلا يحرم سوء الظن فيه لأنه أهل لذلك، ظاهره العدالة يعني. وأما من عرف بالفسوق والفجور فلا حرج أن نسيء الظن به لأنه أهل لذلك. ومع هذا لا ينبغي للإنسان أن يتتبع عورات الناس ويبحث عنها، لأنه قد يكون متجسسا بهذا العمل. قال: ويستحب ظن الخير بالمسلم، يعني يستحب الإنسان أن يظن بالمسلمين خيرا. وإذا وردت كلمة من إنسان تحتمل الخير والشر فاحملها على الخير ما وجدت لها محملا. وإذا حصل فعل من إنسان يحتمل الخير والشر فاحمله على الخير، يحمله على الخير ما وجدت له محملا، لأن ذلك يزيل ما في قلبك من الحقد والعداوة والبغضاء ويريحك. فإذا كان الله عز وجل لم يكلفك أن تبحث وتنقب فاحمد الله على العافية، وأحسن الظن بإخوانك المسلمين حتى لو قالوا فيك كلمة أنت، وجاءك الشيطان يقول: ترى إن هذا الرجل يريد كذا وكذا. فالواجب أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن تحملها على إيش؟ على أحسن المحامي. وإلا لو اتبعنا الشيطان في هذه الأمور لكنا نؤول كلمات كثيرة من الناس على أنها قدح، ولكننا يجب أن نبعد الشيطان عنا في هذا الأمر. وما دامت كلمة أخينا المسلم تحتمل الخير ولو من وجه بعيد، نعم، فليحملها على الخير. وأما ما يذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام: احترسوا من الناس بسوء الظن، فهذا كذب لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصح. بل روى أبو داود من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحدثني أحد عن أحد شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. عليه الصلاة والسلام، وهذا هو اللائق بالمسلم. أما والعياذ بالله بعض الناس من فتن وصار يتتبع عورات الناس ويبحث عنها، وإذا رأى شيئا يحتمل الشر ولو من وجه بعيد طار به فرحا ونشره، فليبشر بأن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جحره. اقرأ. على دين وغيره، على دين وغيره، على دين وغيره، فإن لم يكن له مال فعلى من تكتبه نفقته، إلا الزوج لا يلزمه كفن امرأته، كفن كفن امرأته، ويستحب تكفين وجه في ثلاث دفائف بيض تجمر ثم تبسط بعضها فوق بعض، ويجعل الحنوط فيما بينها، ثم يوضع عليها مستلقيا، ويجعل منه في قفن بين اليتين، ويشد فوقها خرقة مشقوقة الطرف كالتبان تجمع اليتيه ومتانته، ويجعل الباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده، وإن طيب كله فحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في الكفن. سبق قبل أن نبدأ بالدرس اليوم نبين ما ذكرناه الآن من أن من تعذر غسله فإنه لا ييمم على القول الراجح. وننظر في السق هل يغسل ويكفن ويصلى عليه أم لا. أحمد بخور، ها، السق يغسل إذا بلغ 4 أشهر، يغسل ويكفن ويصلى عليه. لماذا يا عمر قيدناه ب4 أشهر؟ نعم. أين أنت؟ لأن يا شيخ في أربعة، عندما يبلغ عمره 4 أشهر يا شيخ تنفخ فيه الروح واكتمل خلقه. ابن مسعود أن أحدكم لا يمكث في إجمال الحديث في 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، ثم يكون مضغة مثل ذلك. وقبل نهاية 4 أشهر يكون كقطعة اللحم لا يتبين فيه خلق الإنسان. يعني لا يتبين فيه خلق الإنسان إلا بعد 4 أشهر؟ لا. إلا بعد 4 أشهر. خطأ. إيه لماذا؟ الناس عن التعليل. يعني إذا تم 4 أشهر نفخت فيه الروح فكان إنسان يوصف بالحياة وبالموت. طيب قبل 4 أشهر هل يخلق أو لا؟ قبل 4 أشهر لا يخلق. أنا أسأل هل يخلق أو لا؟ يخلق. الدليل ها؟ مثل ذلك. والمضغة قال الله فيها: ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. طيب يقول المؤلف: يجب على الغاسل أن يستر ما رآه إن لم يكن حسنا. هل هذا على إطلاقه يا سليم؟ ها؟ يجب. ها، إذا ليس على إطلاقه. أي نعم. يعني وكذلك أيضا لو كان صاحب مبدأ هدام كالبعثيين مثلا والحداثيين وما أشبههم، يعني فقول العلماء صاحب بدعة يشمل هذا، لأن هذه المبادئ كلها مبتدعة في الدين، وإن انتسبت إلى الدين فهي بدعة. المهم أنه أن كل صاحب عقيدة أو طريقة مخالف للشرع وهو داعية لذلك والناس يأثرون به، فإن الواجب أن نبين ما نراه بعد موته من مظهر السوء حتى ينفر الناس من طريقته ومنهاجه. طيب، ثم قال المؤلف: فصل في الكفن. وهذا مبتدأ الدرس الليلة، فصل في الكفن. الكفن ما يكفن به الميت من ثياب أو غيرها، وحكمه أي حكم تكفين الميت الوجوب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: في الذي وقصته راحلته كفنوه في ثوبيه، كفنوه. والأصل في الأمر الوجوب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى النساء اللاتي يغسلن ابنته أعطاهن الكفن وقال: أشعرنها إياه. أعطاهن حقها عليه الصلاة والسلام، يعني إزارة، وقال: أشعرنها إياه، أي اجعلنه شعارا، وهو الذي يلي بدنها. وقوله: يجب تكفينه، ما نوع الوجوب هذا؟ كفائي. نوع الوجوب كفائي. وقد تقدم لنا الفرق بين الكفاء والعين، أن الكفاء يقصد إيش؟ حصول الفعل بقطع النظر عن الفاعل، وأما العين فيطلب الفعل من الفاعل، يعني يراعى فيه الفعل والفاعل. طيب، وتقدم أيضا أن القول الراجح أن فرض العين أفضل من فرض الكفاية، لأنه أوكد، بدليل أن الله تعالى أمر به جميع الخلق. قال: يجب تكفينه في ماله، في ماله أي في مال الميت. ودليل كونه واجبا في ماله قوله: كفنوه في ثوبيه، فأضاف الثوبين إلى الميت. ولكن لو فرض أن هناك جهة مسؤولة ملتزمة بذلك، فلا حرج أن نكفنه منها، إلا إذا أوصى الميت بعدم ذلك بأن قال: كفنوني من مالي، فإنه لا يجوز أن نكفنه من الأكفان العامة، سواء كانت من جهة حكومية أو من جهة فاعل خير في ماله، مقدما على دين وغيره. مقدما، هذه حال من تكفينه، يعني حال كون التكفين مقدما على دين وغيره. على دين وغيره، الدين معروف، وهو كل ما ثبت في الذمة من ثمن مبيع أو أجرة بيت أو دكان أو قرض أو صداق أو عوض خلع. المهم أن الدين كل ما ثبت في الذمة. وإن كان العامة لا يطلقون الدين إلا على ثمن المبيع بأجل، فهذا عرف ليس موافقا لإطلاقه الشرعي. وقوله وغيره يعني الوصية والإرث، فالتكفين مقدم على كل شيء. وعموم قول المؤلف مقدما على دين يشمل ما إذا كان الدين فيه رهن أو لا. وعلى هذا فلو خلف الرجل، لو خلف شاة ليس له غيره مرهونة هذه الشاة بدين عليه، ولم نجد كفنا إلا إذا بعنا هذه الشاة واشترينا بقيمتها كفنا، فهل نقدم حق المرتهن ونقول لا نبيع الشاة أو نقدم الكفن؟ نقول نقدم الكفن، نقدم الكفن، لأن الكفن مما تتعلق به حاجة الشخص الخاصة فيقدم على كل شيء. إذن نأخذ من إطلاق المؤلف أو عموم كلامه مقدم على دين أنه يقدم التكفين على الدين ولو كان الدين برهن، فيباع الرهن ويكفن منه. وقوله وغيره ماذا ذكرنا في الغير؟ الوصية وإيش؟ والإرث. فلو أوصى الميت بشاة للفقراء ولما مات لم نجد ما نكفنه به إلا قيمة هذه الشاة، فماذا نصنع؟ تباع الشاة، تباع الشاة ويكفن من قيمتها. طيب، مقدما على دين وغيره. فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته، يعني إن لم نجد له مال فعلى من تلزمه نفقته. طيب، إذا وجدنا ثوبا قد لبسه الميت وغترة، فهل نكفنه به أو نقول لابد أن نكفنه باللفائف؟ نقول إذا كان يقوم بالواجب فإننا لا نلزم الناس أن يكفنوه ما دام في ماله، ولو ثيابه التي عليه تكفي فإننا لا نلزم غيره بتكفينه. فإن لم يكن لهما فعلى من تلزمه نفقته. ومن الذي تلزمه النفقة؟ نحن نذكر هنا ما يسمى عند الناس بالخطوط العريضة، الأصول والفروع تجب نفقته بكل حال، فيجب عليك أن تنفق على والديك بكل حال وعلى أولادك بكل حال سواء كنت وارثا أم لم تكن. وعلى هذا فتجب نفقة الجد على ابن ابنه وإن لم يكن وارثا لوجود الابن، يعني وإن كان محجوبا بالابن. يعني لو فرضنا وجدنا جد فقير وأب فقير وابن ابن غني، يجب على ابن الابن أن ينفق على أبيه وعلى جده مع أنه لا يرث جده لكونه محجوبا بأبيه. كذلك في الأصول يجب الإنفاق على الأصول سواء ورثهم المنفق أم لم يرثه. الضابط إذن في الأصول والفروع، أي نعم، لا لا أنت، ما هو الضابط؟ خالد، بكل حال سواء كان وارثا أم لم يكن. أما غير أصول الفروع فلا تجب النفقة إلا على من كان وارثا بفرض أو تعصيب. غير الأصول والفروع تجب النفقة على من كان وارثا بفرض أو تعصيب. طيب، الأخ هل يجب أن ينفق على أخيه؟ إن كان لأخيه أولاد فإنه لازم أن ينفق عليه. لماذا؟ لأنه محجوب بهم، وإن لم يكن له أولاد وجب أن ينفق عليه لأنه وارث. هذه القاعدة العريضة في المشهور من مذهب الإمام أحمد، والمقام لا يقتضي البسط هنا ولا الترجيح، لكن هذه القاعدة. إذن من الذي تلزم نفقته؟ الأصول والفروع. وفي الحواشي من كان المنفق وارثا له لزمته النفقة وإلا فلا. وعلى هذا لو مات ابن بنت شخص، لو مات ابن بنته ولم نجد له كفلا، هل يلزم جده من قبل أمه أن ينفق أن يكفنه؟ نعم يلزم. لماذا؟ لأنه من الأصول، والأصول يجب عليهم الإنفاق على فروعهم مطلقا سواء كانوا وارثين أم لا، وكذلك الفروع يجب عليهم الإنفاق على أصولهم مطلقا سواء كانوا وارثين أم غير وارثين. طيب، إلا الزوج لا يلزمه كفن امرأته، يعني لو ماتت امرأة ولم نجد وراءها شيء تكفن به، وزوجها عنده ملايين، فإنه لا يلزمه أن يكفن امرأته. لماذا؟ لأن الإنفاق على الزوجة إنفاق معاوضة مقابل الاستمتاع، وهي إذا ماتت انتهى الاستمتاع بها، مع أنها إذا ماتت فإن بعض علائق الزوجية تبقى، بدليل أن الزوج يغسل امرأته بعد موتها. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، فالمشهور عندنا في مذهب الحنابلة أنه لا يلزم الزوج أن يكفن امرأته. والعلة عندنا في مذهب الحنابلة أنه لا يلزم الزوج أن يكفن امرأته والعلة ما ذكرنا أن الإنفاق عليها إنفاق معاوضة وقد انقطع بموتها. والقول الثاني أنه يلزمه أن يكفن امرأته لأن هذا من العشرة بالمعروف ومن المكافأة بالجميل. نعم، ولأن علائق الزوجية لم تنقطع، وهذا القول أرجح أنه يلزمه كفن امرأته إذا كان موسرا. طيب، فإن لم يوجد من تلزمه النفقة، أو وجد وكان فقيرا، ففي بيت المال. فإن لم يوجد بيت مال منتظم فعلى من علم بحاله من المسلمين، لأنه فرض كفاية. إذن فالمراتب أربع: أولا في ماله، ثانيا من تلزمه نفقته، ثالثا بيت المال، رابعا عموم المسلمين. وإنما اختير بيت المال أو إنما قدم بيت المال على عموم المسلمين لأنه لا منة فيه على الميت، بخلاف ما إذا كان من المسلمين، فإن هذا الذي يستعطيه سيكون في قلبه منة عليه. قال المؤلف رحمه الله: ويستحب تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض. يستحب تكفين رجل في ثلاث لفائف. الاستحباب هنا ليس منصبا على أصل التكفين. ليش؟ لأن أصل التكفين فرض كفاية، لكنه مصب على كون الكفن ثلاث لفائف وكونها بيضا. فالمستحب في تكفين الرجل أن يكفن في ثلاث لفائف بيض، وذلك لأن هذا هو كفن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الدليل أن هذا كفن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. وكذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن نلبس البياض ونكفن فيها موتانا، وقال إنها خير ثيابكم. ولا شك أن البياض يبهج النفس أكثر من غيره من الألوان، ولهذا كان النهار أبيض وتجد السرور إذا طلع الفجر بخلاف ما إذا جاء الليل. طيب، إذا نقول الأفضل أن تكون بيضا وأن تكون إيش؟ ثلاث لفائف. فإن كفن بغير الأبيض جاز، وإن كفن بلفافة واحدة جاز أيضا. طيب، وكيف يكفن؟ قال تجمر. تجمر يعني تبخر، وسمي التبخير تجميرا لأنه يوضع في الجمر، ولكن ترش أولا بماء، ترش رشا ثم تبخر من أجل أن يعلق الدخان فيها. تجمر ثم تبسط بعضها فوق بعض، تمد الأولى على الأرض ثم الثانية ثم الثالثة. قال المؤلف ويجعل الحنوط فيما بينها. الحنوط أخلاط من الطيب تصنع للأموات، ويدل لهذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام في الذي وقصته راحلته ولا تحنطوه، فإن هذا يدل على أن من عادتهم تحنيط الأموات. يجعل الحنوط فيما بينها ثم يوضع الميت عليها، أي على اللفائف، مستلقيا، لأن وضعه مستلقيا أثبت وأسهل لإدراجه فيها، إذ لو وضع على جنبه لانقلب وصار في إدراجه في هذه اللفائف شيء من الصعوبة، فيوضع مستلقيا. ويجعل منه، أي من الحنوط، في قطن بين أليتيه. الحنوط ذكرنا أنه أخلاط من الطين، يوضع يصنع للأموات. فنأتي بهذا الطيب نجعل منه في ما بين الأكفان الثلاثة، ونأخذ منه قطنة، نضعه أيضا في قطنة، نجعلها بين اليتين. قالوا في تعليل ذلك لأن لا يخرج شيء من دبره، والغالب إذا خرج شيء من دبره أن تكون رائحته كريهة، وهذا الحنوط يضيع الرائحة الكريهة. ثم قال يشد فوقها خرقة مشقوقة الطرف كالتبان. يشد فوقها، أي فوق الحنوط الذي وضع في القطن، خرقة مشقوقة الطرف كالتبان، والتبان هو السروال القصير الذي ليس له أكمام. يقول عندي في الشرح، يقول هو السراويل بلا أكمام. تجمع، أي الخرقة المشقوقة، اليتيه ومثانته. واضحة؟ لا، ما هي واضحة. يؤتى بخرقة، خرقة مشقوقة الطرف، من أجل أن يمكن إدارتها على الفخذين جميعا، ثم تشد، ومعنى تشد أن تربط لتجمع بين أليتيه ومثانته، إذن تكون على العورة على السوأتين، لأنه لا يمكن أن تجمع المثانة بالأليتين إلا إذا كانت ساترة لهما، وهذا من تمام الستر. ولهذا يقول تجمع أليتيه ومثانته، يعني هذه الخرقة، ويجعل الباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده. الباقي منين؟ من الحنوط الذي وضع في القطن، يجعل على منافذ وجهه. ومنافذ الوجه هي العينان والمنخران والشفتين. يقول وعندي أيضا زيادة الأذنين، مع أن الأذنين من الرأس، لكنها لقربها من الوجه تلحق به، تجعل على المنافذ من أجل أن تمنع الهوام دخول هذه المنافذ، وتجعل على مواضع السجود وهي الجبهة والأنف والكفين والركبتين وأطراف القدمين. علّوا ذلك بأن هذا من باب التشريف لها، أن تخص بشيء من الحنوط. وكل هذا على سبيل الاستفهام من العلماء أن يعني وضعها الحنوط في هذه الأماكن. أما الحنوط من حيثه فقد جاءت به السنة كما سمعت. وإن طيب كله فحسن، إن طيب الميت كله فحسن، يعني لأنه يكون أطيب، لكن ينبغي أن يطيب بطيب ليس حارا، لأن الحار ربما يمزق البدن، لكن بل يكون باردا. وهذا ليس من الأمور التي عرفت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن فعلها بعض الصحابة. يقول ثم يرد طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن، ويرد طرفها الآخر من فوقه، يعني من فوق الطرف الأيمن، ثم يفعل الثاني والثالث كذلك، يرد طرف اللفافة العليا وهي التي تلي الميت على شقه الأيمن. الآن تصوروا أن الميت مستلقي على هذه اللفائف الثلاث، نرد طرف اللفافة العليا وهي التي تلي الميت على شقه الأيمن، ثم نرد طرفها من الجانب الأيسر على اللفافة التي جاءت من قبل اليمين، نفعل بالأولى هكذا، ثم نفعل بالثانية كذلك، ثم بالثالثة كذلك. وإنما قال المؤلف هذا لئلا يظن الظان أننا نرد طرف اللفائف الثلاث ردة واحدة، بمعنى نجمع الثلاث نردها على الجانب الأيمن، ثم نرد الثلاث أيضا على الجانب الأيسر. المؤلف يقول لا، أكمل رد اللفافة الأولى. كيف إكمالها؟ ترد الطرف الذي يلي يمين الميت، ثم الطرف الذي يلي يساره، انتهت العملية بالنسبة للفافة الأولى، ثم الثانية كذلك، ثم الثالثة كذلك. قال ثم يرد طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن، ويرد طرفها الآخر من فوقه، ثم يفعل بالثاني والثالث كذلك، ويجعل أكثر الفاضل على رأسه. نعم، أكثر الفاضل منين؟ من الكفن، يعني إذا كان الكفن طويلا فليجعل الفاضل من جهة رأسه، يعني يرد على الرأس، وإذا كان يتحمل الرأس والرجلين فلا حرج، ويكون هذا أيضا أثبت للكفن. يقول واجعل أكثر الفاضل على رأسه، ثم يعقدها، يعقد اللفائف، يعقدها، والحكمة من عقدها لئلا تنتشر. وتتفرق، وتحل في القبر. استدل عندي بأثر عن ابن مسعود قال: إذا أدخلتم الميت القبر فحلوا العقد. نعم، يعقدها ثم تحل في القبر، حتى لو فرض أننا أنه نسي أن تحل وثم ذكروا عن قرب، فإن الميت ينبش من أجل أن تحل هذه العقد. عندي بالشرح يقول: وكره تخريق اللفائف لأنه إفساد لها. نعم، كره تخريق اللفائف لأنه إفساد لها، يعني يكره أن تخرق اللفائف. فإذا قال قائل: كيف أخرقها؟ إذا خرقتها لم تستر. نقول: لا، تستره. خرق مثل العليا ثم خرق التي تحتها من جهة أخرى لا تقابل الخرق العليا، ثم الثالثة كذلك. وإنما ذكر المؤلف هذا لأن بعض أهل العلم قال: إذا خيف من النباش فإنها تخرق اللفائف. إيش النباش؟ في ناس سراق يأتون إلى المقابر ينبشونها ويأخذون الأكفان، فقال: إذا خفت من هؤلاء فخرق اللفائف لتفسدها عليهم، كما خرق الخضر السفينة لئلا يأخذها الملك الظالم. عرفتم؟ لكن الفقهاء المتأخرون يقول: لا، لا تخرقها. نعم، نعم، إيه، لا تحنطوا، لأنه محرم، لأن الرسول يخاطبهم في المحرم الذي وقصته راحلته، فنهيه عن التحنيط يدل على أن هذا من عدده. نعم، إيش؟ أي، الظاهر لا بأس، ما في بأس، بس الحفاظ يخشى منها أنها متينة. إذا كان فيه نوع خفيف طيب. نعم، إيش؟ إيه، نعم، الراجح أنه يقدم الكفن على الدين. ها؟ يقوم بسداد دينه رب العالمين. من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. أجل نذهب بالميت كأنه فرخ لا ريش له إلى المقبرة؟ هذا فيه منه. نعم، إذا من تقوم بالكفاية. نعم، الصلاة الثانية سنة والصلاة الفريضة هي الأولى. بالنسبة للفرض الآن الذي قام الفرض كفاية قام بفرض عن الجميع، فمن هذه الجهة يكون فرضه أكمل من الفرض الواجب. أسقط الواجب عن الجميع، أسقط الواجب عن أنفسهم فقط، لكن أو سقط عن الجميع لأن مقصود الفعل وقد حصل. هنا معلوم، يعني لأن لا بد أن يوجد هذا الفعل من المسلمين، فإذا فعله واحد وحصل به الكفاية فقد أسقط فرض عن نفسه، والآخرون بعد أن قام هذا بالكفاية لا يجب عليهم شيء. نعم، نعم، نعم، تحل العقد في القبر. عرفتم الأثر عن ابن مسعود، هذه واحدة. والحكمة الحقيقة أنا أحيانا يكون وقت فيه ضيق، لأن هذا بعد أن ضربت الساعة الحكمة الثانية، الحكمة من ذلك هو أن الميت يتورم، يتورم في القبر، فإذا كان مشدودا بهذه العقد تمزق. نعم نعم. الله أعلم، هذا ما نعرف. نعم نوشان. بالنسبة يا شيخ، لو توفي وليس عنده مال، نعم، ولكن زوجته عندها مال، هل تلزمها؟ لا، ما لا تلزمها، لا تلزمها إلا على رأي ابن حزم. ابن حزم يقول وعلى الوارث مثل ذلك، والزوجة وارثة، فيلزمها إذا كان زوجها فقيرا أن تنفق عليه حتى في الحياة. يقول إنها إذا كان الزوج فقيرا وجب على الزوجة أن تنفق عليه. هو لا يضر إذا كان عن قرب، ما يضر، يعني لم يحصل شيء. نعم، لو خيف أن لو مضى وقت وخيف أن يكون الميت قد تغير، فهنا لا ينبش من أجلها. لا، ليس عندهم دليل، لا أعلم لهم دليل. يقول بعض العلماء قال إنه سنة غسل الميت وتكفينه، فما دليلهم؟ أقول لا أعلم لهم دليلا. نعم. فعل الصحابة رضي الله عنهم. نعم. لا، من جملة الصحابة أبو بكر وعمر، وقد أمرنا باتباع سنتهم. ثم إن بعض العلماء علل بعلة جيدة، قال لم يكن الله ليختار لنبيه إلا أفضل الأكفاء على عيد الصحابة رضي الله عنهم. لا لا، هذا إسراف ينهى عنه. إيش؟ السقف. السقف يسمى. نعم. لأن الناس يوم يبعثون بأسماء وأسماء. يدعون بأسماء وأسماء بعام. هذا ثبت في صحيح البخاري، ثبت في صحيح البخاري أن الناس يدعون بأسمائهم وأسماء أبائهم. نعم. إذا دفن الميت وفي أشياء ثمينة كالسن الذهب وغيره، كيف يعني هل يجوز أن نأخذ منه؟ إحنا ما ذكرنا هذه يا جماعة، ها؟ ذكرناها يا خالد. ذكرناها، ولكن يقول إذا. ولكن هولنا. لا، ولكن يعني شبه غامض. طيب، يعني إذا نحن قلنا إنه إذا مات وفيه سن ذهب، فإن تيسر أخذه أخذ، وإن لم يمكن إلا بتشويه فإنه يبقى. أصبر، فإذا ظن أنه قد بلي نبش وأخذ، إلا إذا تنازل الورثة عنه فإنه يبقى. يأخذ بعد الدفن، لكن مو بعد الدفن مباشرة، يعني بعد الدفن مباشرة إذا أخذنا سيتشوه، لكن بعد أن نعلم أن الميت هذا قد مثلا يبس، وصار لو أخذناه ما يتأثر. نعم. أينما هذا إشكال جيد. يقول لو وجدنا بعض ميت فهل نغسل ونكفنه أم ماذا؟ نقول في إن كان الموجود جملة الميت، يعني وجدنا رجلا بلا أعضاء، فإننا نغسل ونكفن ونصلي عليه. وإن كان الموجود عضو من الأعضاء، فإن كان قد صلي على جملة الميت فهذا لا يصلى عليه، وإن كان لم يصلى عليه فإننا نصلي على هذا الجزء الموجود. عرفتها؟ نعم نعم عبد الرحمن. ما يحتاج إليه، ما يحتاج إليه. أما بعض العامة يقول سبع عقد فلا أعلم لها أصلا، لكن ما يحتاج إليه. ومعلوم أن بنحتاج إلى عقدتين، واحدة عند الذي يرد عند الرأس، والثانية عند الذي يرد عند الرجل. ثم إن كان إن كانت اللفائف ما هي عريضة نحتاج أيضا إلى ثنتين أو ثلاث في الوسط. بدر. وش قلنا يا جماعة؟ هل للغاسل ومن معه أن يتحدث بما رأى من الميت؟ يعني سويا لا يحدث بها. ها؟ إذا نعم إذا لا ينبغي، لأنه قد يتحدث بذلك على وجه الشماتة. أما إذا كان للعظة لا بأس، للعظة أو للدعاء له فلا بأس. نعم. لا، إذا كان غير البياض يعتبر جمالا، فإنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يلبس العمامة السوداء والحلة الحمراء. وإذا كان على حد سواء فالبياض أفضل. أمانتكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى درس الليلة إن شاء الله: رحمك الله، وإن كفنا. نعم. قال المؤلف: وإن كفنا في قميص ومئزر ولفافة جاز. بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله المشروع في تكفين الرجل أنه يكفن في ثلاث لفائف بيض كما كفن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا وجه الدلالة في ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم اختاروا هذا، وقد اختار الله لنبيه ما اختاره أصحابه، والله عز وجل هداهم بما فيه الخير لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن مع هذا إن كفنا في قميص ومئزر ولفافة جاز. القميص هو هذا الذي نلبسه، يعني الدرع ذو أكمام، أو يعني الدرع ذا أكمام، هذا القميص. والمئزر ما يؤتزر به ويكون في أسفل البدن. واللفافة عامة، يعني إذا كفن بهذا فلا بأس، ولكن غالبا ما يكفن به الناس اليوم هو اللفائف الثلاث، لأن القميص يحتاج إلى خياطة وإلى مدة، أو إلى تجهيز أقمصة تكون مهيئة عند الذين يغسلون الموتى ويكفنونهم. ثم قال المؤلف: وتكفن المرأة في خمسة أثواب. المرأة تكفن في خمسة أثواب فبينها: إزار وخمار وقميص ولفافتين. قولوا في خمسة أثواب: إزار، هذه يسمونها من حيث الإعراب بدل بعض من كل، يعني خمسة أثواب هذه عامة ثم فصلها. الإزار معروف، والخمار ما يغطى به الرأس، والقميص هو الدرع ذو الأكمام، ولفافتين يعمان جميع الجسد. وقد جاء في ذلك حديث مرفوع، إلا أن هذا الحديث في إسناده نظر، لأن فيه راويا مجهولا. ولهذا قال بعض العلماء: إن المرأة تكفن بما يكفن به الرجل، أي في ثلاثة أثواب يلف بعضها على بعض. وهذا القول إذا لم يصح الحديث هو الأصح، لأن الأصل هو الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام الشرعية إلا ما دل الدليل عليه، فما دل الدليل على اختصاص أحدهما بالحكم فعلى ما دل عليه الدليل، وإلا في الأصل أنهما سواء. وعلى هذا فنقول إن ثبت الحديث بتكفين المرأة في هذه الأثواب الخمسة فعلى العين والرأس، وإن لم يثبت فالأصل إيش؟ تساوي الرجال والنساء في جميع الأحكام إلا ما دل عليه الدليل. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. نعم. والواجب ثوب يستر جميعه. الواجب في الكفن ثوب يستر جميع الميت، ثوب واحد. وقول المؤلف يستر جميع الميت يدل على أنه لا بد أن يكون هذا الثوب صفيقا بحيث لا ترى من ورائه البشرة، فإن رؤيت من وراء البشرة فإنه لا يكفي. والدليل على أن هذا واجب أن الصحابة الذين قصرت بهم ثيابهم عن الكفن أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعل الكفن من نحو الرأس ويجعل على الرجلين شيء من الإذخر، الإذخر نبات معروف. فإذا لم يوجد شيء، إذا لم يوجد شيء مثل أن يكون الرجل قد احترق بثيابه ولم يوجد ثياب يكفن بها، فإنه يكفن بحشيش أو نحوه، يوضع على بدنه ويلف عليه حزائم. فإن لم يوجد شيء فإنه يدفن على ما هو عليه. كل هذا مأخوذ من عموم قول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. ثم قال المؤلف: فصل. السنة أن يقوم الإمام عند صدره وعند وسطها. لم يفصح المؤلف في هذا الفصل بحكم الصلاة على الميت، لأنه ذكرها في أول الفصل في قول غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية. وعلى هذا فنقول الصلاة على الميت فرض كفاية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة على الميت، فقال في قصة الرجل الذي عليه الدين: صلوا على صاحبكم. وقال في الذي قتل نفسه بمشاقص: صلوا على صاحبكم. وقال: صلوا على من قال لا إله إلا الله. ويشير إلى هذا قوله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، فإن هذا يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من هديه أن يصلي على الأموات، وهو كذلك. فالصلاة على الميت فرض كفاية وتسقط بمكلف، يعني لو صلى عليه مكلف واحد ذكر أو أنثى فإن الفرض يسقط. قد تقولون: كيف لا يوجد إلا رجل واحد أو امرأة واحدة تصلي عليه؟ نقول: نعم، هذا ممكن، مثل أن يموت شخص في مكان مجهول ولا يعلم عنه فيصلي عليه واحد من الناس يكفي. ومثل ما يسأل عنه الآن بعد أن تنور الناس وتفتحت لهم أبواب العلم، يكون عندهم أطفال صغار، إما سقط أو أكبر من ذلك، يدفنون في زمن الجهل بدون صلاة عليهم وبدون تكفين وبدون تأصيل. يسألون بعض الأحيان يسأل بعض الأحيان أهل البادية، يقولون: إن كنا ندفن الأموات الصغار بدون صلاة. فنقول لهم: يصلي واحد منكم على هؤلاء الذين دفنوا ويكفي، حتى لو صلى امرأة واحدة على أحد من الناس كفى، لأن فرض الكفاية يسقط بإيش؟ بواحد. واشترطنا أن يكون مكلفا لأن الصلاة على الجنازة فرض، والفرض لا يقوم به إلا المكلف. أما كيف يصلي عليه فاستمع، يقول: السنة أن يقوم الإمام عند صدره وعند وسطها، هذه السنة. والسنة هنا ليست ضد الواجب، ولكن المراد بها الطريقة، يعني الطريقة التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته أن يقف الإمام، أن يقوم الإمام عند صدره. صدر من؟ صدر الرجل، بدليل قوله: وعند وسطها. فيقف الإمام عند صدر الرجل ويقف عند وسط المرأة، هكذا قال المؤلف رحمه الله. ولكن الصحيح أنه يقف عند رأس الرجل لا عند صدره، لأن السنة ثبتت بذلك. وعند وسطها أي وسط المرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام على امرأة ماتت في نفاسها عند وسطها، والحكمة في ذلك لأن وسطها محل العجيزة والفرج، فكان الإمام عنده ليحول بين المأمومين وبين النظر إليه. هذا من الحكمة، والله أعلم هل هناك حكمة أخرى أم لا. المهم أن هذا هو السنة. يا علي، عند ما هو الحكمة؟ عند الحكم. أين يقف الرجل؟ أين يقف الإمام من الرجل؟ وعلى رأي المؤلف عند صدره، ولكن الصحيح عند الرأس. وقوله أن يقوم الإمام عند صدره، يفهم منه أن هذه الصلاة كغيرها من الصلوات، يكون الإمام هو المتقدم والمأمومون خلفه. وقد جرت عادة كثير من الناس اليوم أن يقوم مع الإمام الذين قربوا الجنازة إلى الإمام، يقومون على يمينه غالبا دون يساره، وأحيانا عن يمينه وعن يساره، وكل هذا خلاف السنة. السنة أن يتقدم الإمام. وأما الذين قدموا الجنازة إلى الإمام فإن كان لهم محل في الصف الأول صفوا في الصف الأول، وإن لم يكن لهم محل صفوا بين الإمام وبين الصف الأول، من أجل أن يتميز الإمام بمكانه ويكون أمام المأمومين. ثم إن قدر أن المكان ضيق لم يتسع لوقوف الإمام وصف خلفه، فإنهم يكونون عن يمينه وعن شماله، وليسوا عن اليمين، وليسوا كلهم عن اليمين، لأن صف المأمومين كلهم عن يمين الإمام خلاف السنة أيضا. ودليل ذلك أنه لما كان الناس إذا كانوا ثلاثة وقاموا جماعة فإن الإمام يكون بين الاثنين، دل ذلك على أنه متى كانت الصفوف مع الإمام فإنهم يكونون على يمينه وعلى يساره، خلافا لما اعتاده كثير من الناس اليوم، يصف المأمومون عن يمين الإمام كلهم ولا يبقى عن يساره أحد. هذا خلاف السنة لا شك. فإذا قال قائل: السنة إذا كانوا ثلاثة أن يتقدم الإمام، قلنا: نعم، هذا هو الذي آل إليه الحكم أخيرا. والحكم الأول نسخ، لكن الذي نسخ من الحكم الأول هو كون الإمام بين الثلاثة. أما كون الإمام إذا كانوا عن يمينه، إذا كانوا لا بد أن يصفوا معه، فإن السنة باقية أن يكون على يمينه وعلى شماله. طيب، وقول المؤلف رحمه الله: ويكبر أربعا. التكبيرات هنا يقول الفقهاء كلها أركان، لأنها بمنزلة الركوع، بمنزلة الركعات، كل تكبيرة عن ركعة، فيقولون إن التكبيرات هنا كلها أركان. عرفتم؟ بقية التكبيرات في الصلوات الأخرى منها ما هو ركن ومنها ما هو واجب ومنها ما هو سنة. الركن في غير صلاة الجنازة تكبيرة الإحرام، والسنة تكبيرة المسبوق إذا جاء والإمام راكب فإنه يكبر تكبيرة الإحرام قائما ثم يركع، والأفضل أن يكبر للركوع، وإن لم يكبر فلا حرج. والواجب ما عدا ذلك، هذا هو الراجح. وذهب بعض العلماء إلى أن التكبيرات سوى تكبيرة الإحرام كلها سنة، وأن الرجل لو تعمد تركها لم تبطل صلاته. لكن ما ذكرناه هو ما مشى عليه أصحاب الإمام أحمد رحمهم الله. طيب، يكبر أربعا، يقرأ في الأولى بعد التعوذ الفاتحة، يعني في التكبيرة الأولى يقرأ بعد التعوذ أي بعد قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الفاتحة. وعلم من كلامه أنه لا استفتاح فيها، أي في صلاة الجنازة. وعلل العلماء الذين يقولون بهذا، عللوا ذلك بأن هذه الصلاة مبنية على التخفيف، ولهذا ليس فيها ركوع وليس فيها سجود وليس فيها قراءة مطولة زائدة على الفاتحة، بل ولا قراءة زائدة مطلقا على قول بعض العلماء، وليس فيها تشهد وليس فيها إلا تسليم واحد، فهي مبنية على التخفيف. إذن من التخفيف أن لا يستفتح. وقال بعض أهل العلم بل يستفتح لأنها صلاة، فيستفتح لها كما يستفتح لسائر الصلوات. يقول رحمه الله بعد الفاتحة، أفادنا أيضا أن الفاتحة لا بد منها، وهو كذلك، فالفاتحة في صلاة الجنازة ركن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وصلاة الجنازة صلاة. ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية كالتشهد، يصلي في الثانية هذه في التكبيرة الثانية كالتشهد، يعني كما يصلي عليه في التشهد. والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في التشهد هي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وإن اقتصر على قولها اللهم صل على محمد كفى، كما يكفي ذلك في التشهد. ويدعو في الثالثة، يعني في التكبيرة الثالثة يدعو بالدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم إن كان يعرفه، فإن لم يكن يعرفه فبأي دعاء دعاء جاز، إلا أنه يخلص الدعاء للميت، أي يخصه بالدعاء. ومنه اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم اغفر، أي يا الله اغفر، والمغفرة ستر الذنب مع التجاوز عنه، ليس ستر الذنب فقط بل لا بد من ستر وتجاوز، ومن ذلك وهي مأخوذة من المغفر الذي يغطى به الرأس عند القتال، لأنه يتضمن سترا ووقاية. وقول لحينا وميتنا، أي لحينا نحن المسلمين وميتنا كذلك نحن المسلمين، وهذا عام أليس كذلك؟ لأنه مفرد مضاف، والمفرد المضاف يعم، يشمل الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والعبد والشاهد والغائب. وإنما قلت ذلك لتعتبروا فيما يأتي. وشاهدنا وغائبنا، هذا أيضا عموم، عموم داخل في العموم الأول، والعموم الأول داخل فيها أيضا، لأن شاهدنا وغائبنا يشمل الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والعبد والحي والميت. وذكرنا وصغيرنا وكبيرنا،

06-364-5-8-0 ورقم صندوق البريد 2 500 1000